إذ قال يوم يجمع الله رسله فيقول ماذا

وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة الله من Thank you.

Yeah. ما قدر أمر إلا ما أمرتني به فإنك لله